وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وعذاب شديد بما كانوا يمكرون